أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم. سقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم.